بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنت وعدتكم أن هذا الدرس سيكون درسا مفتوحا، وستكون الخاتمة في اللقاء القادم بإذن الله، وهو آخر درس. ولكن بعد التشاور بخاصة مع اللجنة المشرفة على الدرس وبالذات مع أخي الشيخ فهد، رأينا تعديلا يسيرا، حيث نقسم الخاتمة إلى قسمين. نأخذ اليوم الجزء المتعلق بالإقرار مباشرة، كأنه لا علاقة له بالخاتمة، والجزء الثاني وهو الذي يكون خاتمة واضحة مباشرة تكون بإذن الله في ختام الدرس في الأسبوع القادم مقدمة للحفل، وكلها لن تستغرق إلا بضع دقائق. ومن أسباب ذلك كما قلت لكم أن الخاتمة وجدت أنها تنقسم إلى قسمين في فحواها. ثانيا، لم نرد أيضا أن يكون الدرس وهو قد ارتبط بمنار السبيل أن يخلو من الوقوف ولو دقائق مع بعض مسائله. والثالثة وهي أيضا مهمة، اختصارا للحفل بإذن الله، لأننا لا نريد أن يكون الحفل طويلا في الأسبوع القادم. ولذلك فإنني أذكر أحبتي أن الدرس سيبدأ، واللقاء سيبدأ مباشرة بعد صلاة العشاء، سيبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، سنصلي هنا مو مباشرة، حتى إن الضيف سيصلي معنا إن شاء الله العشاء ونبدأ الحفل مباشرة، ولن يكون طويلا، إنما نحاول أن يكون ملما. وأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فيما تيسر، ثم بعد ذلك أقف مع ما وعدتكم فيه في اللقاء المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: خاتمة، إذا اتفق على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما، وادعى أحدهما فساده نحو إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك، والآخر صحته أي العقد ولا بينة، فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، لأن الظاهر وقوع العقد على وجه الصحة دون الفساد، قاله في القواعد. وقال الشيخ تقي الدين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلف هل وقعت بعد البلوغ أو قبله، لأن الأصل في العقود الصحة، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه لموليته. انتهى. الخاتمة، هذا قلت لكم أولها، هي تعرضت لثلاث مسائل في درس اليوم، لمسائل ثلاث، وأعتذر من الإخوة الذين لم يأتوا بكتبهم، مع أننا أعلننا في الحساب في تويتر أنه سيكون فيه مقدمة الخاتمة، ومع ذلك هو موجود، سينزل في الموقع بإذن الله لمن أراد أن يقيد، وهي مسائل يسيرة. يقول المؤلف: إذا اتفق على عقد، يعني بائع ومشتري، ثم بعد فترة جاء أحدهما وادعى الفساد، قال إن العقد غير صحيح، لأن الفساد يقتضي أن العقد غير صحيح، ومر معنا أنواع ذلك في البيوع. هل يقبل هذا القول؟ مثال هو ذكر المؤلف: لو قال أحدهما إنني عندما بعت أو اشتريت في ذلك الوقت وعقدت كنت صبيا، أي ليس لي حق البيع والشراء، إنما لوليه أن يفعل ذلك. فالمؤلف يقول: الأصل في هذا صحة العقد، إلا إذا أحضر المدعي بينة، لأن أيها الأحبة النفوس ضعيفة، وأحيانا بعد أن يبيع الإنسان ويشتري يندم، وقد يدعي الغبن، وقد يدعي الفساد، قد يبيع أرض مثلا، يبيع أرضا بعد فترة ترتفع ارتفاع غير عادي، يكون باعها مثلا 100,000 في المليون بل أكثر من ذلك. فهنا تبدأ النفوس الضعيفة، وأني لا كنت صغير أي غير مؤهل. طيب ما الحل هنا؟ فالأصل أن ينظر على أن العقد صحيح، ويقبل قول مدعي الصحة ما لم يقر الآخر بأنه فعلا، لو ادعى أنه صغير يدعي أنه كذلك، إلا إذا جاء ببينة إثبات أنه كان صغيرا أو نحو ذلك. ومثل ذلك ذكر لو أنه إنسان أيضا باع أرضا ثم جاء صاحب الأرض وقال الأرض لي، والذي باعه ولي بعد أن بلغت أنا ورشدت، لأن لابد من شرطين، البلوغ وأن يكون راشدا، فإن آنستم منهم رشدا، هذه الآن دعوة جاءت، فإذا لم يثبت ذلك فيصح البيع وإن كان من وليه، لأنه قد يعترض على وليه. ذكر المؤلف كل هذه أمثلة ليست على سبيل الحصر. إنسان ادعى قال فلان زوج فلانة وأنا وليها، هو ولي لكن أبعد، أنا أقرب منه، نعم أنا أقرب منه، فالولاية لي وليست لي هذا. فكل هذه الدعاوى وأمثالها يقول المؤلف إذا لم يقر الآخر ويعترف بما قاله ولم يأتي ببينة، فالأصل هو أن العقد صحيح، في عقد الزواج، في عقد البيع، في عقد الولاية إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم، فالمؤلف طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا في كل التصرفات، هذه أمثلة فقط، وإلا فهذه قاعدة في كل تصرفات البيوع والعقود، يعني في العقود يقصد، في باب العقود كلها الأصل فيها الصحة إلا إذا أقر الطرف الآخر أو أثبت ببينات. لكن على الطرف الآخر أن يأتي باليمين، عليه باليمين كما ذكر المؤلف. نعم، وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع، فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما. هذه المسألة أخرى، أنا وأنت شركاء وفي طرف آخر، أنت بعت سيارة من الشركة وأنا بعت سيارة على نفس الشخص أو شخص آخر. الشخص الذي أنا بعت عليه اعترف قال نعم فلان باع لي السيارة، والذي باع عليه شريكي قال أبدا ليس بيننا بيع أو أنني سددت له أو غير ذلك. فهل يقع هنا نقول الذي اعترف له يأخذ القيمة والآخر إذا كانت متباثلة السيارات يقول مالف؟ لا، هما لهم بالغنم والغرم، فالسيارة التي بيعت واعترف صاحبها أو سدد الثمن تقسم بين الاثنين، والسيارة التي ذهبت قيمتها لأي سبب إما عدم اعترافه، وقد وقعت قضية وهذه سنقولها لسائدة حضرتها، أبناء عم وهما يقتسمان الميراث، قال أنت لك الأرض الفلانية ونحن لنا هذه الأرض، هؤلاء الذين أخذوا الأرض الأولى باعوها بملايين، الآخرون باعوها لكن أعسر صاحبهم ومات، فجاءوا ونحن في مجلس صلح طبعا ليس في مجلس قضاء، وقالوا إخوان عيال عمنا باعوا الأرض واستلموا القيمة، واتفاق طبعا بينهم يعني لا أحد ينكر كلاهما مات، ونحن ما حصلنا على شيء إطلاقا، فنحن أحوج. فطبعا الصلح ليس قضاء، وإن كان إذا رضي به أصبح حكما قضائيا حتى ما يصبح تلاعب عليه، وهذا من أنظمة الصلح جميلة جدا في المحاكم عندنا، إذا اتفق الناس على مصلح وهو له صفات القضاء لا يحق لهم رفع الدعوة بعد ذلك للمحكمة. فنحن عندما جلسنا لنحل مشكلتهم كان معي أيضا قريب لهم ابن عم لهم قاضي، بل كان نائب رئيس محكمة، فهو أعرف بدي بالقضاء وأنظمته يعني، فقال نكتب اتفاقية نحن سنجي جلسات فعلا أن أي شيء نتفق عليه ونقضي به يعتبر قضاء يعني في النهاية. فعلا وقعت كل الأطراف حتى ما يذهب جهدنا سنة بعد سنوات أو أشهر أو جلسات تفاجأ يقولون لا نبغى نرفع القضية. لما جاءت هذه القضية قالوا لك قلت أما من ناحية الحق القضاء ما دمت اقتسمتم هذا لهم أرض وهؤلاء لهم أرض انتهى الأمر. لكن من باب الحقيقة الصلح والتقريب وفي قضايا كثيرة ليست دي. فتنازلوا اتفقوا على أن القيمة التي استلموها أولئك تقسم بينهم والأخرى إن جاء شيء من ورثة المتوفى فتكون بينهم. فرضوا واقعنا وكان مبلغ ضخم بالملايين. المسألة تقول والله مبلغ يسير طبعا هذا يدل على قيمة بينهم وصلح. فالشاهد أنهم لكن لو ما كان فيه قسمة فكان هذا فعلا يجب هذا كونك استلمت وهذا لم يستلم كلهم شركاء. هذا الذي أراد المؤلف لاعتراف فيقول بالغنم والغرم يشتركون بالغنم والغرم بالذي جاء والذي ذهب لأنهم شركاء وإن كان هذا يعمل بهذه الجهة وهذا يعمل بهذه الجهة. نعم. ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة. قاله القاضي لأنه أمره بالصدقة به لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي أنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة. وقال أبو الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي. هذه آخر مسألة الآن نأخذها اليوم وإيضاحها كالآتي لأن في خلاف بين القولين بين أبو الخطاب وبين ما قاله القاضي. شخص وجد لقطه لنقول أن قيمتها 3000 ريال حتى أسهل في عند الوفاة يعني في مرض موته قال لهم هذا المبلغ ليس لي يقول لي ورثته هذا لقطه فتصدقوا به لقطه. فالقول الأول الذي ذكره القاضي وغيره أنهم يتصدقون به ولو لم يكن عنده أي مال آخر كل 3000. القول الثاني الذي قاله أبو الخطاب قال لا ما دام ما عنده إلا هذا المال فإنهم يتصدقون بالثلث 1000 ويقتسمون الباقي ويقتسمون 2000. حقيقة تأملت المسألة طويلا وأعدتها إلى القواعد ورجعت إلى بعض ما قاله العلماء وبالذات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة قريبة منها وأعجبني ولا عجب تقييد الشيخ وفقهه. قال أولا الشرط الأول ألا تكون من لقطة الحرم فإن لقطة الحرم لا نظر فيها ليس لهم كلهم شيء وهذا استدراك جميل جدا لم أجده عند كثير من نبه لهذه المسألة. الشيخ عبد العزيز في المجموع الفتاوى قال نعم لا تكون لقطة الحرم. طيب لم تكن من لقطة الحرم هل القول الأول هو الراجح والثاني؟ لما تأملتها وصلت إلى ما يلي بعد بحث المسألة هذا اليوم. أولا ننظر هل هو عندما جاء بها ولقط عرف بها لمدة سنة كما في نص الحديث ولم يجد أحدا عرف بها بالجرائد بوسائل الإعلام كما يقول الشيخ بخارج المسجد الشيخ حتى يقول يعلن خارج المسجد لا يعلن داخل المسجد هذه من فقه رحمه الله تعرفون أمور الدنيا. فإذا كان جلس سنة يسأل بما يمكنه ومجامع الناس تختلف البلدان تعرفون يعني مثلا بعض البلدان قديما كان يسمون في سوق الجمعة أو سوق الخميس أو سوق الأربعاء يعلن بالسوق مثلا الآن وسائل التواصل فأصبحت هي التي يعلن بها وهكذا. فالشاهد إذا كان عرفها لمدة سنة ولم تكن أيضا من لقطة الإبل التي لا يجوز أن يأخذها معها سقاءها وكاءها كما في الحديث الصحيح وأشار إلى هذا الشيخ عبد العزيز فنقول إذا وجدوا أنه فعلا قد عرفها ولم يجد أحد أصبحت مالا له. فنأخذ بالقول الثاني أنهم يأخذون يتصدقون بالثلث ويبقى الثلثان لأنها أصبحت مالا له بعد التعريف. المسألة الثانية إذا كانوا يعرفون أنه فرط أو لم يعرفها يعني فلم يعرفها مجرد أخذ وضعها عنده قال نسيت أو ما استطعت وطالت المدة لاحظوا قد يقول عندها لعشر سنين صاحبها قد يكون هلك قد يكون رحل قد يكون صعب تعرفها الآن ليس من السهل تعريف يكون بالسنة الأولى. ففي هذه الحالة وما ما إليه الشيخ العزيز يقول يتصدق بها يتصدقون بها. نرجع للقول الأول لأن هناك تقصيرا في التعريف فلا يحق له أن يتملكها. أما إذا كان ما يقول ما وجدت إلا قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر خلال السنة فنقول أكمل التعريف. فإذا عرفتم سنة إن جاء صاحبها أخذها إن لم يأتي فأنتم في هذه الحالة تتصرفون بها الثلث كما قال تتصدقون به لأنه كأنه في ماله وتأخذون الثلثين لعل الصورة اتضحت في هذا التفصيل الذي لم يشير إليه المؤلف إلا عرضا. هذه مسائل دقيقة مهمة في الحقوق والقضاء والأموال. ولا شك أخيرا أقول وهو أيضا مرة أخرى أقول وإن كان الشيخ ترجيح بحث المسألة يسير كان بس أنا أخذ لكم الأصل أنهم لو تصدقوا بها أبرأ لذمتهم وأبرأ لذمته. نعم أبرأ. أحيانا في مسائل إذا شك فيها أمس اتصل بي شخص وقال شخص عليه صيام وبعض العلماء قال عليه كفارة وتوفي بعض العلماء قال ليس عليه كفارة وسيقضي عنه وليه. قلت له الذي يترجح لدي أنه ليس عليه كفارة لكن أنا سأنصحكم نصيحهم حالته المادية جيدة. قال جيدة جدا. قلت هي كل ما في الأمر يحتاج إلى 300 ريال أو 400 ريال فأرى مع الصيام يتصدقون بهذا عن كل يوم كفارة عن مسكين فإن وافقت محلها يعني أنها واجبة على قول بعض العلماء وإلا أنها صدق له. فهذا معاني مثل الإنسان يريد يخرج زكاة الفطر 50 كيلو وهو ما عليه إلا 40 كيلو ما يلزم يأخذ 10 كيلو يقول 40 كيلو هي زكاة الفطر عني وعن أولادي وعشرة صدقة. فهذا عمل بالأحوط لكن ليس الوجوب. الوجوب ولا درهم واحد. بعض الناس يقول المفتي لا يحق له أن يفتي بالوجوب يقول دعها لا إنما يخبرهم هل هو يجب أو لا يجب ولكن يقول خذوا بالأكمل. نعم خذوا بالأكمل الذي لا يلحقكم أحد مهما اختلف العلماء في هذا الباب فأنتم عملتم الأكمل. أقف عند هذا الحد وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ من قوله ويحكم أو يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين لأنها فعلا ختام. وأسأل الله التوفيق والسداد ونلتقي على بركة بإذن الله.